والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل بالمحجور عليه لحظه. والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة، ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال الحجر الأب الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد تكلمنا عن الحجر على كل من السفيه والصغير والمجنون، وبينا أن الحجر إنما هو لأجل حظهم ومصلحتهم. ثم بعد هذا بين المؤلف رحمه الله من وليهم حال الحجر، فقال ووليهم حال الحجر الأب، يعني ولي السفيه حال سفهه، وولي الصغير قبل بلوغه، وولي المجنون حال جنونه هو الأب، لأن الأب أكمل من غيره شفقة، فهو المقدم في الولاية. لكن يشترط في الولي عموما سواء كان الأب أو غيره أن يكون رشيدا عدلا. أما لو كان الأب سفيه وولده سفيه أو صغير فلا ولاية له عليه، وإنما تنتقل إلى من يليه كما سيأتي. أو كان الأب ليس عدلا، بمعنى أنه فاسق غير مؤتمن على إصلاح حال ولده، فلا ولاية له عليه، وإنما تنتقل الولاية إلى من يليه. والمراد بالعدالة العدالة حسب الظاهر، يعني بحسب ما يبدو للناس ويظهر من حال هذا الإنسان. ثم وصيه لأنه نائبه ولو بجعل، وثم متبرع. قال ثم وصيه، يعني وصي الأبي. لو أن إنسان أوصى بأن يكون فلان من الناس وليا لأولاده بعد وفاته، فإنه أحق بالولاية من الجد ومن الأخ ومن الإبن ومن العم، لأن الأب وثق بهذا الإنسان لاطمئنانه لعطفه على أولاده. وإذا كان الأب هو المقدم فمن يثق فيه الأب يقدم على غيره وهو الوصي، لأنه نائب عن الأب ولو بجعل، يعني ولو جعل له شيئا من المال مقابل ولايته. ولو كان هناك أحد يريد أن يتولى هؤلاء القصار متبرعا، فالذي أوصى به الأب مقدم على غيره ولو كان متبرع، وهذا الموصى إليه بجعل أي بأجرة. ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم. قال ثم الحاكم، يعني بعد الوصي تكون الولاية للحاكم، لأنها انقطعت من جهة الأبي، فحينئذ تتعين للحاكم، لأنه ولي من لا ولي له. وفي رواية أخرى في المذهب أنها تكون للجد، وأنه يقدم على الحاكم، وتكون من بعده أيضا للأقارب العصبة حسب الميراث الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب وهكذا، فإنهم يقدمون على الحاكم في هذا، ولعله هو الأرجح إن شاء الله. ومن فك عنه الحد فسفه أعيد عليه. قال ومن فك عنه الحجر فسفها أعيد عليه، يعني لو أن إنسان كان سفيه ثم ظن أنه قد رشد ففكوا الحجر عنه فتبين أنه لا يزال سفيها، فإنه يعاد الحجر عليه مرة ثانية لوجود الداعي وهو القصور والنقص في الآلية. ولا ينظر في ماله إلا الحاكم. قال ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، لأن هذا الوضع يختلف عن الأصل السابق، فهذا حصل له خلل بعد أن رشد فلا ينظر فيه إلا الحاكم لفرض الحجر عليه ومنعه من التصرف، فيكون وليا له أو يعين وليا سواء كان الأب أو غيره. كمن جن بعد بلوغ ورشد، يعني لو أن إنسان كان عاقلا بالغا رشيدا ثم أصابه الجن، ففي هذه الحال يحجر عليه ويعين له الحاكم وليا أو هو يكون وليا. والقول الآخر في المذهب أنه وليه كحال من كان الجنون معه أو السفه معه من الابتداء. لا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحب، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم بعد هذا أتى إلى الثمرة من هذه الولاية وعمل الولي، فقال ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ، بمعنى أن حق الولي في الولاية محدود بنطاق ضيق، وهو أنه لا يتصرف للمولى عليهم إلا بما فيه مصلحة ظاهرة لهم، إلا بما فيه الأحظ لهم، لأن الله جل وعلا يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فلا يتصرف الولي في مال اليتيم وكذلك السفيه وكذلك المجنون إلا بما فيه مصلحة محضة لهم، وأما إذا كانت المصلحة متأرجحة فإنه لا يقدم عليها الولي ولا حق له في ذلك، فلا بد أن تكون مصلحة ظاهرة واضحة لا ضرر عليهم فيها. والسفيه والمجنون في معناه، والسفيه والمجنون في معنى اليتيم في هذه الآية. نعم. ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا، أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم، لأنه نما ماله فلا يستحقه غيره إلا بحق. قال ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا، يعني أن الولي إذا تصرف في مال المحجور عليه سفيها أو صغيرا أو مجنونا فإنه يتصرف بالمجان، بمعنى أنه لا يأخذ عليه معاوضة. وسيأتينا كلام بهذا، وهو أنه إذا كان فقيرا واحتاج لذلك أن له أن يأخذ قدر أجرته أو نفقته أيهما أقل. والمقصود هنا هو أنه لا يأخذ مقابل معاملاته وتجارته له أجرا إلا في الصورة التي ستأتي، لأن نماء ملك هؤلاء القصار لهم فلا يستحقه أحد غيرهم إلا بموجب عقد ولا عقد بينهم وبين الولي في هذا، ولا يعقد الولي لنفسه، لا يعقد الولي لنفسه في مال الصبي لأنه هو الولي، فلا يعقد لنفسه ليأخذ من مال الصبي، وله دفع ماله لمن يتشر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعام، لأن عائشة أطبعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته. قال وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، يعني للولي من صلاحيات الولي أن يدفع مال اليتيم ونحوه لمن يتاجر به، لمن يبيع ويشتري بجزء من الربح، يعني يدفع إليه مثلا بضاعة على أن ما ربحه هذا المضارب يكون بينه وبين هذا القاصر أثلاثا أو أنصافا أو غير ذلك بنسبة معلومة، فإن هذا جائز لأن الولي نائب عن القاصر المحجور عليه، وحينئذ فله أن يبرم مع الغير عقدا في هذا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أضعت مال محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا كان بمحضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فدل ذلك على جواز تصرف الإنسان في مال غيره بما فيه مصلحة هذا الغير. قال ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته، فالولي نائب عن صاحب المال القاصر فيما فيه مصلحة له. وله البيع نساء والقرض برهن وإيداعه وشراء العقار وبناؤه لمصلحته وشراء الأضحية لموسى. قال وله البيع نساء، يعني مؤجل، كان يبيع بضاعة للقاصر، يبيع عرض أو يبيع عقار أو يبيع منقول أو أثاث أو غيره بثمن مؤجل يدفع بعد شهر أو سنة أو أكثر أو أقل إذا كان فيه مصلحة للقاصر، وكذلك له أن يقرض لكن برهن، يعني كان يقرض مال الصبي لشخص آخر برهن، وهذا مشروط بأن يكون فيه حظ للصبي ونحوه، وكذلك إيداعه، يعني أن يودع مال الصبي في مكان عند أمين فإن له ذلك، وكذلك أن يشتري له عقارا أو يبني له بناء كدار ونحوها إذا كانت المصلحة في ذلك، وكذلك أن يشتري له أضحية إذا كان موسرا، لأن شراء الأضحية للموسر مما يدخل السرور على نفسه ويشعر بأنه مثل أغنياء الناس فيسر بذلك في يوم العيد الذي هو يوم فرح، ولا يقال إن هذا تفويت لمصلحة، لأن الأضحية قربة وأيضا فيها إدخال للسرور على نفس المضحي وهو اليتيم ونحوه، وتركه في المكتب بأجرة. قال وتركه في المكتب بأجرة، المراد المكتب يعني الكتاب، مدرسة التعليم، والمراد بها في وقتنا الحاضر إدخاله المدارس ولو كان بأجرة، يعني مدرسة تأخذ رسوم من الطلاب، فإذا رأى من المصلحة إدخاله فيها نظير رسوم يدفعها من مال هذا القاصر فإن له ذلك، لأن هذا في مصلحة هذا القاصر. ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة، بمعنى أنه لا يتصرف الولي في عقار اليتيم إلا لشيء ضروري، كما لو احتاج إلى نفقة ولا مال له فله أن يبيع شيئا من عقاره لأجل أن ينفق عليه منه، ولا يجعله يتسول أو يأخذ من الزكاة، لأنه ما دام له مال فلا تحل له. هذه هي الضرورة. أما لو كان لغير ضرورة فلا يبيع، إلا إذا كان لغبطة، بمعنى أن بيعها يدر عليه ربحا واضحا وثمنا مجزيا، فمن المصلحة حينئذ بيعها فله ذلك. ويأكل الولي الفقير من مال موليه، لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الأقل من كفايته أو أجرته، أي أجرة عمله، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا. ذكر المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، قال ويأكل الولي الفقير من مال موليه، لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني للولي أن يأخذ من مال الفقير شيئا إذا كان محتاجا لذلك، ولكنه يأخذ الأقل من كفايته أو أجرته، لا يأخذها على أنها أجرة ويزايد عن حاجته، أو يأخذ حاجته ولو كانت زائدة عن أجرة مثله إذا ولي مثل هذا العمل. فمن شرط هذا أن يكون فقيرا، ومن شرطه أيضا أن يكون الأقل من أحد أمرين، الكفاية أو الأجرة. إذا كانت يكفيه مثلا 10 ريالات فلا يأخذ 20، ولو كانت أجرة مثله 20، أو كانت لا يكفيه إلا 30 والأجرة 20 فلا يأخذ إلا 20 ولا يأخذ 30، فيأخذ الأقل من كفايته أو أجرة مثله، لأن هذا الولي استحق هذا الشيء بسببين هما العمل والحاجة، فلا يجوز له أن يأخذ إلا بما وجد فيه، أي وجد فيه الاثنان، وجد العمل والحاجة، فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه مجانا، فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، لأنه عوض عن عمله وهو فيه كالأجير والمضارب. فلا يلزم عوضه إذا أيسر، يعني إذا أيسر هذا الولي الفقير فلا يلزم أن يغرم لهذا القاصر ما أخذ من ماله، لأنه أخذه عوضا عن العمل، فهو فيه حينئذ كالأجير، وكذلك هو فيه كالمضارب. ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمينه بعد فك الحجر من النفقة وقدرها ما لم يخالف عادة وعرفة. ثم بعد هذا قال إذا وجد خلاف بين الولي والمحجور عليه فمن يقبل قوله؟ قال إذا اختلفوا في النفقة، قال الولي أنفقت عليه وقال هذا القاصر لم ينفق عليه، فمن يقبل قوله؟ قال يقبل قول الولي، لأن هذا أمر يعلم من جهته، فجانبه هو الجانب القوي بيمينه، يحلف يمين أنه أنفق عليه، لأن هذا هو الأصل أنه وليه ينفق عليه. فلمن يدعي خلاف ذلك أن يأتي بالبينة، وإلا فيكتفى بيمين الولي. وكذلك قدرها، لو قال الولي أنفقت عليه 1000 وقال المولى عليه لم ينفق عليه إلا 500، فيقبل قول الولي، لأن هذا أمر يعلم من جهته والأصل أنه منه، فلا يعول على غيره إلا ببينة، إلا إذا خالف العرف والعادة، يعني عادة الناس في مثل هذا الحال، أو عادة مثل هذا الصبي أنه يأكل مثلا في الشهر 1000، فادعى أنه أكل 10,000، أو 5000 ونحو ذلك. ففي هذا الحال لا يقبل قوله ولا بيمين، لأن هذا مخالف للعادة والمعروف عند الناس. لو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته، قاله بالمدة. قال لو اختلفوا قال أنفقت عليك من سنتين يقوله الولي، وقال الصبي لم تنفق علي إلا منذ سنة، ففي هذه الحال يقدم قول الصبي، يقدم في هذه الحال قول الصبي، لأن هذا مما يعلم ويظهر بعد موت والده مثلا، هل توفي من سنتين أو من سنة، ثم بعد هذا عند من كان هو، هل كان عند الولي أو كان عند غيره، هذا من الأمور التي تحتاج إلى بيان. نعم. ويقبل قول لأن الأصل عدم النفقة، فعليه الذي يدعيها أن يثبتها، فيقبل قول الصديق في هذه الحالة. ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره. قال ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره. يعني لو أن الولي باع العقار ولوجود الضرورة وأنكر الصبي الضرورة، فيقبل قول الولي لأن هذا أمر يعلم من جهل، أو باع العقار لأجل الغبطة لأن السعر مرتفع سعر جيد، فادعى الصبي أنه ليس فيه غبطة، ففي هذه الحال يقبل قول الولي لأن هذا أمر يعلم من جهته هو. ويقبل قول الولي أيضا في التلف وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته. ويقبل قول الولي أيضا في التلف، أي كون المال تلف أو لم يتلف، وكونه أيضا فرط أو لم يفرط، لأن الولي الأصل فيه أنه أمين وأن ذمته بريئة فهو مؤتمن، فيقبل قوله بيمينه على أن المال تلف أو على أنه لم يفرط وإنما حفظ المال فيما يحفظ به في العادة وما شابه ذلك. ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين. كذلك يقبل قول الولي أنه سلم المال لصاحبه بعد أن عقل ورشد، فادعى صاحب المال أنه لم يدفعه إليه، ففي هذه الحال لا يقبل قول هذا الصبي أو الذي كان صبيا أو سفيها، وإنما يقبل قول الولي لأن جانبه جانب أمانة وهو محل الثقة وهو عدل، فهذا أمر يعلم من جهته فيكون قوله هو المقدم فيه. وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفسه كالمرتهن. ثم بعد هذا أشار إلى مسألة، قال لو أن الولي كان بجعل قبض المال ففي هذه الحال لا يقبل قوله في دفع المال، لأنه قبضه من أجل نفعه فهو كالمرتهن، فلا يقبل قوله، وإنما يقبل قول المحجور عليه بعد فك الحجر عنه على أنه دفع المال أو لم يدفع، لأن بقاء المال عند هذا الولي إنما كان بأجرة وبجعل، فلا يقبل قوله لأن قبضه للمال حينئذ لمصلحته بخلاف المتبرع. ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الأجر في قدر ما أذن له فيه. قال ولي مميز وسيده، أي سيد مميز، سيد عبد مميز، أن يأذن له أي لهذا المميز غير البالغ في التجارة، أي في شيء وجانب من جوانب التجارة، فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه، يعني يصح تصرفه في قدر ما أذن له فيه. كما لو كان إنسان عنده ولد ثانية عشرة وأراد أن يختبره أو رأى منه النبوغة والقدرة فأذن له في بيع شيء من البضاعة أو وضعه في ناحية من دكانه أو نحو ذلك، فينفذ تصرفه في حدود ما أذن له فيه. وما استدان العبد لزم سيده آداؤه إن أذن له استدانته ببيع أو قرض، لأنه غر الناس في معاملته. ثم ذكر مسألة تتعلق بالرقيق، وهو أن أهليته قاصرة. قال وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له، يعني لو أن العبد استدان شيئا بإذن سيده فإن هذا السيد يلزمه أن يوفي عن العبد ما استدان، لأنه بإذنه غر الناس فيتحمل تبعه ذلك. وإلا يكون استدان بإذن سيده ثم استدانه في رقبته، يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل قيمته أو دينه ولو اعتقد. قال وإلا يكون استدان بإذن سيده ثم استدانه في رقبته، يعني إذا كان السيد ما أذن لعبده وفي هذه الحال يخير السيد بعد أن يستدين هذا العبد ما استدان بين أن يبيعه ويفديه بالأقل من قيمته أو الدين الذي استدانه ولو أنه اعتقه. أما إذا كانت العين باقية فإنها ترد لصاحبها وينتهي الإشكال. وإن كانت العين باقية ردت لربها كاستيداعه، أي أخذه وديعة فيكلفها. كاستيداعه أي كما لو أخذ وديعة تكون عنده، فإنه إذا أتلفها تتعلق برقبته إذا لم يأذن له سيده، وأما لو أذن له فإنها تكون في ذمة السيد إذا حصل لها تفريط وإهمال. وأرش جنايته وقيمته الثلث، فيتعلق ذلك كله برقبته، ويخير سيده كما تقدم. وأرش جنايته يعني لو أن العبد جنى فإن هذا يتعلق برقبته، وكذلك لو أتلف شيئا يسوق السيارة وصدم بها فإن هذا يتعلق برقبته، وسيده يخير بين بيعه وفدائه بقيمته أو ما عليه من الدين. ولا يتبرع المأذون له بدراهم ولا كسوة، بل بإهداء مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف. ثم قال إن المأذون له في التصرف من هؤلاء القصار له التصرف في حدود معينة، فلا يتبرع بدراهم ولا يتبرع بكسوة، وإنما يهدي شيئا مأكولا كرغيف أو شيء من الطعام، ويعير دابة أو يعير سيارة لمدة وجيزة، وعمل دعوة بلا إسراف، أن يدعو بعض الناس ويضع لهم مائدة متواضعة لم يضر. ولغير المأذون له، يعني الذي لم يأذن له وليه بالتصرف، له أن يتصرف في حدود أخرى كالصدقة اليسيرة من قوته أعطاه والده مثلا ريالين يشتري بها من المدرسة، فقام وتصدق بأحدهما على زميلة أو نحو ذلك، أو أعطى رغيفا من الخبز أو ما شابه ذلك، بشرط أن يكون هذا لا يضره، أما لو كان يضره فلا يحل لأحد أخذه منه، يأخذ مثلا فسحته في المدرسة وهو يجلس يتلوى من الجوع، فلا يجوز لأحد أن يأخذها. وللمرأة الصدقة من بيت زوجها ما لم تطلب العادة أو يكن بخيلا وتشك في رضاه. وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك، يعني المرأة أن تتصدق من بيت زوجها بمثل هذا كنحو رغيف وشيء من القوت ما لم تضطرب العادة، يعني ما لم يترتب على ذلك مشكلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت وله مثله بما كسب وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيء، فهذا دليل على جواز تصرف المرأة من القوت الموجود في البيت بما لا يترتب عليه ضرر ولا يتسبب في مشكلات، أما لو كان يتسبب في مشكلات بينها وبين زوجها فلا يجوز لها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال أو يكن بخيلا، إذا كان بخيل زوجها فلا تتصدق، لأن هذا معروف أنه سيغضبه وسيترتب عليه مشاكل كبيرة، إذا كانت تعرف من زوجها البخل فلا تتصدق على الناس، لأن أبقاءها على معاشرتها لزوجها بأمن وسلام أولى من صدقة التطوع التي تعطي بها الناس. باب الوكالة. قال أو تشك في رضاه، يعني إذا كانت تشك في رضا زوجها بهذا الشيء فلا تتصرف، يعني لا تتصدق، فتختبر حال زوجها قبل ذلك، إذا كان يقبل ويرضى فلا بأس بهذا، أما إذا كان يترتب عليه مشكلات ونزاع وخصومة فإن هذا إفساد للبيت بأمر لا داعي له، وهذا يختلف حال الناس، بعض الناس نفسه كريمة ويتنازل عن طعامه للآخرين لمن يطرق الباب، وبعض الناس لا، ولو رأى الناس يتضورون جوعا عند بابه لا تسمح نفسه بدفع شيء من ذلك.